من كلمات فؤاد حداد، لحن واداء سيد مكاوي. نستمع الى المصحرة. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم، وقول نويت بكرة نحييت الشهر صايم والفجر قايم. اصحى يا نايم واحد الرزاق، رمضان كريم لسحراتي، وقلبي داب من قراتي على ألف باب، سبحت للملك والرحاب وحلفت بالأمة والكتاب، يا مسلمين الأمل شباب. ده جرح أطيب من اللي طاب، دي شمس ما تعرف الغياب، دي ريحة الجنة والحساب. أنا الذي أرتجي الثواب، هداني ربي إلى الصواب، أطلع من المر والعذاب. زي الشهيد أبيض الثياب، يا شفتين باسوا في التراب، يا نخلتين راحت المصاب وراحت المآب، يا مبنتين نوروا السحاب، يا والدين الدعاء مجاب، والمشي طبلي والدقى على طبلي، ناس كانوا قبلي قالوا في الامثال، الرجل الدب مطرح ما تحب، وانا صنعت مسحراتي في البلد جوال، حبيت ودبيت كامل عاشق ليالي طوال، وكل شبر وحتة من بلدي، حتة من كبدي، حتة من موال. ساعة السحور ألف نور، والفجر ألف بلال، قالوا الحياة دائما في بدء واستهلال، لا أوحش الله منك المسلمين يا هلال. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم، السعي للصوم خير من النوم، دي ليالي سمحة نجوم سبحة. اصحى يا نايم، يا نايم، اصحى واحد الرزاق، اصحى يا نايم، يا نايم، اصحى واحد الرزاق. من كلمات فؤاد حداد، لحن واداء سيد مكاوي. استمعتم الى المسحراتي.